نعم الكفار هم الذين حبسهم القرآن أنهم لا يخرجوا منها، قال الله تعالى وما هم منها بمخرجين، ولهذا قال ووجب عليه الخلود.